بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل معكم في شرح نظم ابن أبه إلى الجرومية، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في النكرة بعد أن تكلمنا عن المعرفة وذكرنا أقسام المعرفة. قال رحمه الله تعالى: وأنت رسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده فهو المبتدئ. نعم، بعد أن تكلم عن المعرفة ذكر النكرة، وكان الأصل أن يبدأ بالنكرة لأن النكرة هي الأصل، وهذا ذكرته سابقا، وهذا غير واحد من النحاة بدأ به كما قال ابن مالك: نكرة تقابل المؤثر واقع الموقع ما قد ذكر. هذا هو الأصل، لكن هو بدأ بالمعرفة أن هي محصورة، ذكرنا ذلك. وابن مالك نفسه قال: وغيره معرفة غير نكرة، معرفة ذكرها بالحصر ولم يحد على ما ذكرنا سابقا، وخالف في ذلك بعض كأبي حيان. المهم، قال هنا: وإن ترى اسما، أي إن ترى أيها الطالب أيها النحوي اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه. هذا اسم شائع في جنسه، شائعا أي مش يعني مشتركا به بين كثير من الأشياء. إذا تقول رجل رجل، إذن هذا زيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل، محمد رجل، وهكذا. امرأة زينب امرأة، سعاد امرأة، فاطمة امرأة، عائشة، وهكذا. إذن هذا طبعا اسم شائع. ولم يعين واحدا في نفسه، طبعا ليس معينا بواحد مشخصا في واحد بعينه. فهذا طبعا حين طبعا قد خرجنا إلى المعرفة به، قد يكون طبعا علما كزيد، ويكون طبعا معينا بالإشارة أو بالموصول وصلته وهكذا، إذن أو بالضمير إذا كان متكلما أو مخاطبا أو غائبا. ولم يعين واحدا في نفسه، أنت رسما شائعا، شائعا نعت الاسم لقوله اسما، في جنسي أي شائعا في جنس جار ومجرور متعلق، جار ومجرور متعلقان بقوله شائعا. ولم يعين واحدا في نفسي، هذا لسه لم يعين واحدا في نفسي. زيد لا، زيد عين، هو طبعا يعني عين رجلا، يعني لم يصبح، اذا قلنا رجل وقلنا زيد، رجل نكرة، زيد هذا رجل لكنه معين واضح. وهكذا بالنسبة لذا ولأسماء الإشارة ولأسماء الموصولة كالذي والتي ونحو ذلك. ولم يعين واحدا في نفسه فهذا فهو المنكر، فهو المنكر هو الذي يقال له المنكر والنكرة. هو المنكر اسم المنكر، يقال نكرة، يقال ماذا؟ يقال منكر، يعني منكر كأن المتلفظ بالكلام قد نكره، المتكلم قد نكره. هذا هو إذا تعريفه. إذا هو حده هنا، هنا طبعا قد حده وعرفه بأنه اسمه شائع في جنسه، وهكذا طبعا قد عرف ابن هشام، عرف بأنه هو ما شاع في جنس موجود أو مقدر، موجود كرجل مقدر كالشمس. يعني هناك ما نقول شمس، الشمس هي شمس واحدة، لكن إذا قلت شمس نكرة والشمس معرفة، إذن هذا موجود مقدر، شائع في شيء في شائع في جنس مقدر، في جنس موجود كرجل وكأسد وكامرأة وهكذا، دار كدار وبيت، كتاب قلم، هذا شائع في جنس موجود. هناك ما هو شائع في جنس مقدر، في جنس مقدر، فشمس جنس، لكن طبعا هنا مقدر لأن هنا طبعا شمس واحدة. إذا قلت شمس فهذا نكر، الشمس فهذا معرفة. وهذا ما ذكره ابن مالك في الكافية بقوله: ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة. فهذا أيضا ما مشى عليه ابن مالك في الكافية الشافية. نعم، فهو المنكر، فهو المنكر، هذا طبعا هو حد. والحدود طبعا كثيرا ما يصعب فهمها على المبتدئين، وبما أن هذا النظم كان للمبتدئين في علم النحو ذكر له علامة لفظية، يعني يمكن أن نفرق بها بين ماذا؟ بين النكرة والمعرفة، أو يمكن أن نفهم بها معنى النكرة. فقال: ومهما تريدي، طبعا فهو المنكر هنا طبعا يتكلم كما هو واضح، يعني هذا هو حد المنكر، فهو المنكر، هذا هو حد المنكر. وإن ترى اسما شائعا في جنسه، إن شرطية فهو المنكر، وهذا جواب الشرط، هذه الجملة هي طبعا جواب الشرط. فهذا حد له، فهو اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنس الموجود المقدر كما قلنا في تعريف ابن هشام. ومهما تريدي هنا طبعا أراد أن يوضح هذا التعريف الذي ذكره بعلامة اللفظية. ومهما تريد أيها الطالب تقريب حده، أو مهما تريد أيها المعلم تقريب حده لفهم المبتدي، تقريب بمعنى أن نقرب هذا الحد، الحدود كما قلنا كثيرا ما يصعب فهمها على طلبة العلم، فتوضح بماذا؟ بعلامة اللفظية، يعني أن ييسر ذلك وأن يسهل ذلك بذكر مثلا بعض الخواص، كما فعل مثلا في الاسم، ذكر علامات الاسم، لم يحد الاسم وذكر علامات الفعل ولم يحد الفعل، وهكذا تقريب حده أي تعريفه. الحد هو الجامع المانع، وهو طبعا القول الدال على ماهية الشيء كما يعرفه المناطق. تقريب حده لفهم المبتدي، أي حتى يفهمه، لأجل فهم المبتدي، لفهم المبتدي النكرة ولفهم المبتدي هذا الحد الذي ذكرته كيف نقربه؟ فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام، أي كل ما يصلح دخول ال عليه، اللفظ الذي يصلح دخول ال عليه، فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام، أي ما يصلح الكلمة التي يصلح دخول ال، هذا طبعا مراد ما لألف واللام يريد بذلك ال التي تأتي للتعريف، وآلة التعريف ألف، فمن يريد تعريف كبد مهم قال الكبد كما تقدم وذكرت بيت الحريري. يصلح دخوله على الاسم، فهو ماذا؟ فهذا الاسم الذي صلح دخول أل عليه هو نكرة طبعا بعدم وجود أل طبعا، كالفرس والغلام. الفرس الغلام، فرس غلام، فرس نكرة تصلح إذا قلت الفرس، الكلام يصح، نعم صحيح الفرس، طبعا الفرس معرفة، دخول ال هو يكون معرفة، لكن هنا الشاهد أنه ماذا؟ أنه قبل دخول ماذا؟ أنه قبل دخول ال، قبل دخول ال، فالكلمة التي تقبل دخول ال نعم إذا ما هي نكرة، هي نكرة بعدم وجود ال، طبعا إذا وجدت ال فهو معرفة، لكن بعدم وجود ال إذا تلك الكلمة نكرة. أما الضمير لا تدخل ال عليه، لا تدخل ال على اسم الإشارة، وهكذا إذن، يعني لأنها معارف، هي معارف، فهنا طبعا من باب التقريب ومن باب طبعا التيسير على الطالب في معرفة النكرة ذكر له هذه العلامة. طبعا بصورة أوضح أن هذه ال التي تدخل عليه هو يقبل ال التي تؤثر فيه التعريف، لأن هناك معارف تقبل ال لكن لا تؤثر فيها التعريف، لا تؤثر فيها التعريف، فهنا ال إذا دخلت على الكلمة وأثرت فيها التعريف أصبحت الكلمة معرفة. عندك رجل فقلنا الرجل، إذا قلنا الرجل هذا معرفة بالاتفاق، الرجل، إذا ال هنا أثرت في الرجل التعريف وأكسبتها تعريفا، نعم أكسبتها تعريفا بالاتفاق، إذا نقول كلمة رجل ماذا؟ هي نكرة، كلمة رجل نكرة. هذا شرط، لماذا هذا الشرط الذي ذكرناه وهو تأثير التعريف ولم يذكره لك؟ ذكره غيره كابن مالك، ذلك قال في أول باب المعرفة والنكرة، نكرة قبيل المؤثرة أو واقع الموقع ما قد ذكر. إذن فهنا احترز بقوله قابل المؤثرة التي تؤثر التعريف، لأن من المعارف ما يقبل ال وهو معرفة، هو طبعا علم، هو علم، العلم طبعا هو معرفة بهذا اللفظ، هو بهذا اللفظ هو علم، عباس علم، لكن هنا ماذا نقول؟ العباس مثلا، نعمان نقول النعمان، فهذه طبعا ماذا؟ فهذه لا تؤثر التعريف، فهو علم، عباس علم، فإذا قلنا العباس هذه طبعا دخلت عليه لكن لم تؤثر في التعريف، فبما أنها لم تؤثر في التعريف لا نأتي ونقول هذه الكلمة، هذا الاسم عباس نقول هو نكرة لدخول ال، لا نعم دخلت ال لكن لم تؤثر فيه التعريف، لماذا؟ طبعا نقول لأنه هو معرفة بطبعه ومعرفة بلفظه، هذا هو معرفة. إذن فهذا بالنسبة لهذا الشرط، بالنسبة لهذا طبعا لهذا الشرط هو أن تكون ال هذه قد أثرت فيه. طبعا هناك ما ذكر علامة أخرى وهو ما ذكره الحريري، فكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، يقولون كل كلمة تدخل عليه ربى فهي نكرة، رب من خصائص ماذا؟ من خصائص النكرات، فلا تدخل رب على المعرفة، هذا ذكرته سابقا. ولذلك قالوا رب، هو رب إذا دخلت على الضمير فهذا الضمير، الضمير في الأصل هو معرفة، لكن هذا الضمير نكرة مؤول بالنكرة عند النحاة، لأن رب لا تدخل على ماذا؟ لا تدخل على المعارف، هذا قال صاحب الملح الحريري، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذن هذا بالنسبة فكل ما لألف يصلح كالفرس والغلام، الفرس تقول فرس، الفرس فرس دخلت ال وأثرت فيه التعريف، غلام دخلت ال وأثرت فيه التعريف، إذن نكرة، نعم نكرة، الفرس نكرة، لا الفرس معرفة والغلام معرفة، النكرة هو ماذا؟ هو غلام وفرس، هذا هو طبعا يعني النكرة كما هو واضح وبين. ثم قال رحمه الله تعالى باب العطف، باب العطف، هذا هو هذا هو التابع الثاني، قلنا هو شرع في التوابع، تكلم عن النعت في بيتين مختصرين، ثم بما أنه قد تكلم عن التعريف والتنكير، تكلم عن التعريف والتنكير في كون النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير، حينها شرع في ذكر المعرفة والنكرة وفي بيان أقسام المعرفة والنكرة كما كنا نتكلم عن النكرة. الآن رجع إلى ماذا؟ رجع إلى التوابع، رجع إلى التوابع، سيتكلم عن ماذا الآن؟ عن العطف، سيتكلم عن باب ماذا؟ عن باب العطف. العطف طبعا في اللغة هو مصدر عطف، يعطف عطفا، يأتي بمعنى انصرف، وكذلك عطف الشيء بمعنى حناه وأماله، بمعنى حناه وأماله، هذا من جهة اللغة، إذن هو مصدر من جهة اللغة. والعطف هو كما قلنا هو من التوابع، وقال هنا هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع، ولم يعرف لنا العطف، في بعض الأحوال لا يعرف، لا يعرف، في بعض الأحوال يأتي بالحدود وبالتعريفات وإن كانت يسيرة وإن لم تكن جامعة مانعة، لكن في بعض الأحوال لا، يعني لا يكتفي ماذا؟ يكتفي بذكر الأحكام ولا يتعرض للحدود، لأن الحدود كما قلنا يعني قد يعني يصعب فهمها على ذهني، على ذهني وعلى ذهن الطالب المبتدئ. فقال هذا وأن العطف أيضا تابع حروف عشرة يسامع. العطف كما يعني عرفه بعضهم لأنه طبعا هو العطف على قسمين، العطف على قسمين، عندنا عطف بيان وعطف ماذا؟ عطف نسق، ولم يذكر عطف البيان، إنما ذكر عطف النسق الذي يكون بالأداة، وذلك ابن مالك يعني وغيره ذكروا ما ذكروا النوعين، وذلك قال في ألفيته العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض لنا بيان ما سبق، وبدأ ببيان عطف البيان ثم ذكر عطف النسق، لكن هو باختصار ذا عرفه ابن مالك بقوله هو المجعول تابعا بأحد حروفه، هو المجعول تابعا بأحد حروفي، هذا باختصار، وكما قال الآثاري في ألفيته وتابع بالحكم متبوعا سبق بعاطف بينهما عطف النسق، هذا هو عطف النسق. إذن هو هذا العطف وارد بماذا؟ بحرف، وحروفه عشر على ما ذكرها هنا، حروفه عشر، حروفه عشر، إذن قال هذا، طبعا هذا كلمة الاقتضاب، هذا يسمى في علم البديهة في البلاغة بالاقتضاب، يؤتى بكلمة للانتقال من غرض إلى غرض ومن موضوع إلى موضوع من موضوع، فكقوله تعالى هذا من للطاغين لشر مآب، فانتقال من بيان حال إلى حال ومن غرض إلى غرض، هذا انتهينا من النكرة والمعرفة والنكرة، انتهينا من الكلام عن المعرفة والنكرة، ننتقل الآن إلى الكلام عن ماذا؟ عن العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع، إن العطف أيضا من جملة التوابع التي طبعا بدأنا بذكرها، فذكرنا النعت والآن سنذكر ماذا؟ سنذكر العطف، ثم سيأتي التوكيد، ثم البدل، وهكذا. حروف أي حروف ماذا؟ حروف أن العطف عشرة، حروف مبتدأ عشرة خبر، وقوله عطف اسم إن وتابع هو خبر إن، حروفه عشرة يسامع، عشرة إذن هي كم من حرف؟ للعطف ماذا؟ عشر حروف، للعطف عشر حروف. يا سامع هذا تتميم للبيت، أي أيها الطالب الذي يسمع هذا النظم. قال الواو والف ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفج هتا لل، هنا طبعا جمع ماذا؟ جمع هذه الحروف، صدر ذكر ستة أحرف وفي العجل ذكر أربعة أحرف، الواو والف ثم أو إما وبل بدأ طبعا بماذا؟ بدأ بالواو، وهو الأول هي الأصل. الواو طبعا هذا حرف من حروف العطف، هذا مشهور مبين، وهو الأصل، وهو طبعا يفيد مطلق يفيد مطلق يعني الجمع، يفيد مطلق الجمع عند البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنه إلى أنها للترتيب، تكون أنها تكون ماذا؟ أنها تكون للترتيب. لكن المشهور إذا قلت جاء زيد وعمر، قد يكون جاء قد يكون زيد جاء قبل عمرو، وقد يكون عمرو جاء قبل زيد. وهذا طبعا يؤيد هذا القول ويؤيد هذا المذهب في قوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. طبعا نحيا الأصل قبل أن نموت، هذا واضح، نموت ونحيا. وهنا طبعا يعني الواو عطفت، فهي لمطلق ماذا؟ لمطلق الجمع، لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب بين الاشياء. جاء زيد وعمر، قد يكون زيد هو الجائي وقد قبل عمر، وقد يكون عمر قبل زيد في المجيء. اذا هذا بالنسبه للواو. اذا كما قاله ابن مالك: فاطف بواو لاحقا او سابقا في الحكم او مصاحبا موافقا. اذا هذا هو بالنسبه للواو. طبعا بالنسبه لحروف العطف هي على قسمين، هي طبعا كلها من جهة اللفظ يقع إتباعا في الإعراب، يعني هي من التوابع، يعني كذا قلنا من التوابع، من التوابع ماذا؟ فهذا المعطوف، عندنا معطوف ومعطوف عليه، وعندنا حرف العطف. فهذا المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، إن كان مرفوعا يرفع، إن كان مجرورا يجر، وإن كان منصوبا ينصب، وإن كان مجزوما يجزم، لأن العطف أيضا يدخل في الأفعال كما يشير إليه الناظم في آخر بيت في هذا الباب. لكن هنا من جهة المعنى، هذه الحروف العشرة منها ما يعطف من جهة المعنى أيضا، ومنها ما لا يعطف من جهة المعنى، يعني لا يقع اشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني هناك ما يقع بها اشتراك. إذا قل جاء زيد وعمر، فالمجيء وقع من زيد ووقع من عمر، من جهة اللفظ واضح، تقول جاء زيد وعمر، زيد الفاعل والواو حرف العطف العاطف، وعمر طبعا هو المعطوف وهو مرفوع بالضمة، لأنه تبع ماذا؟ تبع المعطوف عليه، يعني واضح من جهة الإعراب. وكذلك شركه في المعنى، اشترك معه في المعنى، يعني هنا في المعنى زيد جاء زيد وعمر، إذن المجيء وقع من زيد ووقع من عمر. وهناك من هذه الأحرف التي تشترك ماذا؟ في اللفظ من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى لا، كحرف لا الذي سيأتي مثلا، وكلكن أيضا. ففيها فلا يقع العطف، ماذا؟ لا يقع العطف بها من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، على ما نبينه بأمثلته بإذن الله تعالى. إذن هذا بالنسبة للواو. ثم عندنا الواو والفاء. الفاء يريد بها الفاء، طبعا هي بالهمزه وبغير الهمزه، كلاهما جائز، كما ذكر بعضهم ان احرف الهجاء التي تنتهي بالهمزه كالفاء والباء والحاء والخاء، هذه يجوز فيها المد والقصر لغه، ليس ضروره. الفاء طبعا تكون للترتيب مع التعقيب، يعني لا تكون المهله كثيره. جاء زيد فعمر، نعم هناك ترتيب، جاء زيد فعمر، مجيء زيد قبل مجيء عمر، لكن مجيء عمر ماذا؟ كان عقب مجيء زيد، لا يتأخر كثيرا. وثم وطبعا أيضا الفاء يعني يقع العطف بها، يعني الاشتراك يقع أيضا في المعنى، في المجيء وقع من عمرو وزيد، لقد جاء زيد فعمرو وقع من كليهما. وأما ثم الثالثة، ثم حرف، طبعا هي كلها طبعا هي حروف عطف، إذا قلنا حروف إذن هي حكمها ماذا؟ حكمها مبنية، هذا واضح، كلها مبنية، كلها مبنية. ثم تكون للترتيب، لكن مع مهلة، ثم تكون مع جاء زيد ثم عمر، طبعا واضح الاشتراك، واضح كلاهما جاء، المجيء وقع منهما، من زيد وعمر، لكن هنا ترتيب مع مهلة. أما الفاء لا، ترتيب يعني مع مهلة قصيرة. إذا قلت جاء زيد فعمر، إذا قلت جاء زيد ثم عمر، المهلة أكثر من قولك جاء زيد فعمر، أي بقي وقتا حتى جاء. هذا ما يعني ذكره المالك بقوله: والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. إذن هذا يعني واضح. والفاء ثم أو، عندنا أو أيضا من جملة ماذا؟ من جملة التي من جملة الحروف التي يقع بها العطف، يعني من الحروف العشرة هو الحرف هو والحرف الرابع وأو، يقع أيضا بها الاشتراك من جهة المعنى. اقرأ الصرف أو النحو مثلا، اقرأ الصرف أو النحو، فهذا طبعا يعني من جهة أيضا المعنى تشريك، تشريك من جهة المعنى. وأو تقع لجملة من المعاني، يقع يعني تأتي لجملة من المعاني، منها ماذا؟ منها يعني التخيير، منها التخيير مثلا كما في قولنا اقرأ النحو أو الصرف، هذا تخيير. منها تقع للشك، للشك مثلا تقول جاء زيد أو عمر، لا تدري أنت، أنت شاب، هل الذي جاء زيد أو عمر؟ هذا مثلا الإباحة، هذه طبعا معاني كثيرة معروفة بالنسبة لأو، وهي حرف أيضا. عندنا إما، إما وقع فيها الخلاف، طبعا إما بكسر الهمزة، إما هذه هل هي من حروف العطف أو لا؟ فذكر بعضهم أنها من حروف العطف، وقيل هذا يعني مذهب أكثر النحاة، وذهب جماعة ومنهم ابن كيسان ومنهم ابن مالك إلى أنها ليست بعاطفة، بل ذكر بعضهم كابن عصفور اتفاق النحويين على أنها لا تعطف، ليست بعاطفة، فقط أوردوها في العطف وذكروها من جملة حروف العطف لأنها تصاحب حروف العطف. وباختصار مذهب ما ذهب إليه ابن مالك ومن قال بأنها ليست للعطف يعني لعله هو الأقوى، لأنها تقع يعني تقع بعد الواو، تقول مثلا جاء إما زيد وإما وإما وإما، يعني هنا طبعا هي دخل كأنه دخل عطف على عطف، الواو للعطف، هذا أصل في العطف كما قلنا. إذا قلت جاء إما زيد وإما عمر، إما زيد وإما، فالعطف بالواو حصل في حقيقة الأمر، العطف حصل ووقع بماذا؟ وقع، وقع بالواو. وذهب كما قلنا جماعة، بل بعضهم قال هذا مذهب أكثر نحوين أنها من أحرف ومن حروف العطف، ومذهب الرمان وغيره. المهم، فهذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لأن. عندنا بل، بل أيضا ماذا؟ بل يقع بها يعني العطف، بل أيضا يقع بها ماذا؟ يقع بها العطف. فبل تكون ماذا؟ يعني تكون للعطف في حال ماذا؟ يعني تكون في النفي وتكون في النهي، تكون في النفي وتكون في النهي، هذا يعني تكون في النفي. ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، هنا طبعا لم يقع اشتراك، تنبه، هذه مما كلا لم يقع بها اشتراك، ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، فهذا مثلا وقوعها في حال النفي، وفي حال النهي لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا. في اللفظ نعم وقع الاشتراك، زيد كان في الآية مثلا مثال أول، ما جاء ما ما ما ما جاء زيد بل عمرا، بل عمرا، بل هنا حرف عطف، وقع طبعا اشتراك في ماذا؟ من جهة الإعراب، عمرا زيد، زيد هو الفاعل وعمرا عطف على زيد. كذلك قلنا لا تضرب زيدا بل عمرا، عمرا معطوف على زيدا، لكن من جهة المعنى لا، كانك هنا قال اضرب عمرا. فهذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لبل. وقد تأتي أيضا، تأتي في الإثبات، تأتي يعني فيها يعني تأتي للعطف في حال ماذا؟ في حال الإثبات، وكذلك في حال الأمر، تقول مثلا اضرب زيدا بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا، وحينها طبعا تفيد الإضراب، تفيد الإضراب، يعني إذا قلت اضرب زيدا بل عمرا أضربت عن الكلام، لا تضرب زيدا كأنك قلت له، بل اضرب ماذا؟ اضرب عمرا فقط، فهذا إضراب عن الكلام السابق، هذا في حال ماذا؟ في حال الأمر مثلا. قال لكن، كذلك طبعا عندنا لكن، ولكن أيضا مما لا يقع بها الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، فهذه لكن طبعا مخففة، عندنا لكن التي تقدم، لكن هذه مخففة، يعني هي تكون للنفي، تكون للعطف بعد النفي، تكون للعطف بعد بعد بعد النفي. مثلا ما ضربت زيدا لكن عمرا، ما ضربت زيدا لكن عمرا، فتكون في النفي وتكون في النهي. لكن وحتى، عندنا حتى هذه يقع بها الاشتراك في المعنى، أن تقول قدم الحجاج حتى المشاة، مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاة، فتفيد طبعا حتى من جهة اللفظ واضح، هناك الشراق، وكذلك من جهة المعنى، أي قدم الحجاج، وحتى المشاة أيضا قدموا إلى الحج، ومات الناس، وحتى الأنبياء أيضا، الأنبياء ماذا؟ الأنبياء أيضا قد ماتوا. وهذا بالنسبة يعني إلى حد، وهي طبعا يعني تفيد بلوغ الغاية، وطبعا يعني هذا طبعا هي تفيد أن هذا أن الثانية، أي بالنسبة للمعطوف، هو بعض من ماذا؟ بعض من المعطوف عليه. إذا قلنا قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة من جملة الحجاج، بعض الحجاج، إذا هذا واضح. وطبعا هو غاية له، يكون غاية، قد تكون غاية في زيادة أو نقص، إذا واضح، إذا هو غاية. قدم الحجاج حتى المشاة، دليل هذا يفهم منه أن الراكبين جاءوا من باب أولى، إذا كان المشاة وهم أبطأ من الراكبين ومن القادمين على مراكب ونحو ذلك، فهذا طبعا يعني دليل على أن على بلوغ الغاية، على بلوغ الغاية في الزيادة. عندنا لا أيضا مما يقع بها العطف، وهذا طبعا لا يقع بها العطف من غير اشتراك في المعنى، من غير اشتراك في المعنى. مثلا تقول اضرب زيدا لا عمرو، اضرب زيدا لا عمرو في المعنى، لا اضرب زيدا لا عمرو، اي عمرو لا تضربه، يعني هنا اشتراك في المعنى، لا يوجد اشتراك، لانه طبعا المعطوف عليه امرنا بضربه اضرب زيدا، اما المعطوف فماذا؟ فلا، لا عمرو، اي لا تضرب عمرو، فهذا فياتي بعد الامر، وياتي ايضا بعد الاثبات، ولا ياتي لا بعد النفي، يعني ذكروا ان لا طبعا لا ياتي بعد النفي. فلا تقول مثلا ما قام عمرو، مثلا لا خالد، لا تقول ما قام عمرو لا خالد، فهذا لا يجوز عندهم. وحتى لا، لكن وحتى لا وأم فجهة ال أم، نعم أم، وهو طبعا الحرف العاشر، أم هو الحرف العاشر، إذن يقع العطف بماذا؟ يقع العطف بأم بفتح الهمزة وسكون الميم، بفتح الهمزة وسكون الميم. وأم تكون منقطعة وتكون ماذا؟ وتكون متصلة، أم تكون عندنا أم منقطعة وأم متصلة. الأم طبعا تكون عاطفة إذا كانت متصلة، وهذه المتصلة هي التي وقعت بعد همزة التسوية، والتي وقعت بعدها أو تقع بعد همزة تغني عن أي، تغني عن أي، هكذا باختصار ذكروا في معنى ماذا؟ في معنى أم، كما قال ابن مالك، قال وأم بها أعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي المغنية. يعني مثلا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هذه همز التسوية، أجزعنا أم صبرنا، كلاهما سيان، هذه همز التسوية، فهي طبعا وقعت بعد همز التسوية، أو وقعت بعد همزة تغني عن أي، تغني عن أي. مثلا أعمر في الدار أم خالد، أعمر في الدار أم خالد، فقولك أعمر أو خالد أم أعمر في الدار أم خالد، أيهما في الدار، هذا هو التقدير، هي تغني عن ماذا؟ تغني عن أي، أيهما عندك، أيهما في الدار، وهكذا. وعندنا طبعا يعني هناك طبعا الهمزة، يعني أيضا هناك الهمزة التي تكون طبعا حال الانقطاع تسمى المنقطعة، أم المنقطعة تفيد الإضراب، أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه، هذا هو التقدير، بل يقولون افتراه، هذا طبعا أم التي تسمى بأم المنقطعة. فجهة تنال تتميم البيت، أي فجهة حتى تنال العلوم، فاجتهد في التعلم وفي حفظ وفي الفهم حتى تصل إلى المراتب العليا في العلم والفهم. بعد ذلك طبعا طفق يذكر الأمثلة، قال كجاء زيد ومحمد، كجاء زيد ومحمد، نعم، وسيبين بكل يعني الأمثلة التي يعني بكل أنواع الإعراب سيمثل ويوضح. كجاء زيد ومحمد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، والواو للعطف، محمد وقع العطف، وقع العطف، محمد معطوف على زيد، هذا واضح، هذا مرفوع لأنه معطوف على الفاعل. وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمت، سقيت عمرا، سقيت فاعل ماض مبني على الفتح المقدر، والتاء هو الفاعل ضمير في محل رفع، عمرا هو المفعول به، وسعيدا الواو للعطف، وسعيدا ايضا هنا تشريك في اللفظ وفي المعنى أيضا. سعيدا معطوف منصوب لأنه يعني معطوف على المفعول به، المفعول به منصوب، إذا يعني هي تواغى، تتبع ماذا؟ تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها. المنعوت يتبع النعت، والمعطوف يتبع ماذا؟ يتبع المعطوف عليه. من سمد السمد الماء القليل، والجار والمجرور متعلقان بقوله سقى سقيت. نعم. وقول عامر وخالد سدد، هذا مثال للماذا؟ للاتباع في الجر. وقول عامر وخالد سدد، قول هو مبتدا واضح وهو مضاف، وعامر مضاف اليه مجرور كما ياتي في اخر باب في هذا النظم. وخالد، خالد هنا عطف، وقع العطف، معطوف على ماذا؟ معطوف على اسم المجرور، اذا هو مجرور. قول عامر وخالد واضح. سدد اي هذا هو خبر المبتدا، هذا خبر المبتدا. ثم قال ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشد. هنا تمثيل للجزم، ويتبين بهذا التمثيل جواز، يتبين لنا ماذا؟ جواز عطف الفعل على الفعل. العطف لا يختص بعطف الاسم على الاسم كما تقدم في الأمثلة وما ذكرنا، لا، بل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه أيضا عطف الفعل على، عطف الفعل على الفعل، كما قال ابن مالك عطفك الفعل على الفعل على الفعل يصح. إذن هذا واضح. ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشد، من هذه؟ شرطية كما هو معلوم، هو مبتدأ هنا في محل رفع مبتدأ. يتوب هذا فعل الشرط، يتوب فعله، يتوب فعل الشرط، ذلك هو طبعا مجزوم بالسكون. ويستقم، الشاهد ويستقم، ماذا قال؟ ويستقم أيضا هو مجزوم، لأنه ماذا؟ لأن هنا عطفنا فعلا على فعل، فيستقم معطوف على قولنا ماذا؟ قولنا يتوب، لذلك هو مجزوم كجزم ماذا؟ كجزم يتوب. فهذا دليل على ماذا؟ على جواز عطف ماذا؟ عطف الفعل على الفعل. ومن يتوب ويستقم يلقى الرشد، هذا جوابه، جواب الشرط، لذلك هو مجزوم بحذف حرف العلة، لأنه قال يلقى، يلقى، يلقى بالألف، الألف المقصورة، لكن قال يلقى، يلقى، فحذف ماذا؟ حذف حرف العلة، حذفنا حرف العلة لأنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، وهو ماذا؟ وهو جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم على ما قدمنا ذكره. ويلقى طبعا فيه فاعل ضمير مستتر وهو فاعل، والرشد هو المفعول، المفعول به. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.